بقي العمل. اذا حصلت العلم فقد بقي العمل، فقد حصل له سطر السعادة والفلاح وبقي عليه السطر الاخر. ايه هو السطر الاخر؟ ان يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق. عرفت؟ تبدأ تحط العصاية على كتفك فيها الزاد والزواد وتعمل ايه؟ تنطلق الى الله، تنطلق حقيقة انطلاقة حقيقية الى الله سبحانه وتعالى، ويسمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع اخرى، وكلما قطع مرحلة استشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر. كلما تقطع مرحلة انتقلت من منزلة المحاسبة الى منزلة التوبة تحس ان انت قربت من ربنا اكتر. فاذا استشعرت نفسه كلال السير ورفضت وتمنعت مواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، نفسك هتقول لك احنا هنفضل في التعب ده لحد امتى؟ قيام ليل وصيام نهار، تعلم علم، حفظ وتسميع، حضور مجالس ودعوة الى الله، هنفضل في الهم ده لحد امتى؟ يا عم نام، ما فلان نايم وفلان نايم وفلان بيلعب وفلان بيروح وفلان بيجي، وتذكر لك اسماء نفسك تقول لها يا نفس انما الدنيا ساعة. فصبر جميل، فصبر جميل، اصبري. ولذلك في وصية لقمان لابنه يا شباب يقول لقمان لابنه ان الايمان قائد والعمل سائق والنفس حرون. لقمان بيقول لابنه ايه؟ ان الايمان قائد قدام والعمل سائق من وراء والنفس دابة، ولكنها دابة ايه؟ يعني ايه حرون؟ احنا كلنا فلاحين، ها؟ يقول لك الدابة دي حرون يعني ما تفعش كلام، ما بتمشيش بسهولة، تقول لها يمين تروح شمال، تضربها عشان تمشي بسرعة تقف، تبرد تقع في الأرض، النفس حرون. فإن فتر سائقها من وراء ضلت عن الطريق، وإن فتر قائدها حرنت. لابد أن تعلم هذا، ان الايمان قائد، الايمان قدام، لابد. الايمان بنسميه هنا كلنا يعرف كده ان الايمان علم وايه وعمل، مش كده؟ الايمان قول وعمل، لابد. فهذا الايمان قائد يقود لانه علم، والعمل سائق بيسوقها من وراها، زي ما تشوف كده دابة مش عايزة تمشي، واحد ماسك اللي جنب من قدام وواحد بعصاية بيضرب من ورا. اذا فتر السائق اللي من ورا اللي بيضرب اللي يحصل تطش، وان فتر القائد حرنت، فاذا اجتمعت استقامت. اللهم ارزقنا الاستقامة. ان النفس اذا اطمعت طمعت، واذا فوضت اليها اساءت، واذا حملتها على امر الله صلحت، واذا تركت الامر اليها فسدت. دي النفس، اللهم اصلح نفوسنا. النفس هكذا حالها، مصيبتها الكبرى ان هذه النفس كما ذكر هنا لقمان اذا اطمعت طمعت، اذا طمعتها فيك اللي يحصل تطمع، زي ما قلنا قبل كده انك انت تيجي تقوم الفجر او تيجي تقوم الليل، تيجي تقوم الليل قبل الفجر بساعة، صحيح كده الساعة 4 قلت كويس فاضل ساعة على الفجر، الواحد يقوم يصلي له ركعتين، نفسك قالت لك انت رايح فين وانت بتزهق لحاف كده، تقول هقوم اصلي ركعتين، نفسك تقول لك الدنيا برد وما نمتش بالنهار كويس وصوت عندك شغل، نام وصلي الفرض، تروح انت لمم اللحاف عليك تاني ونايم، تصحى تلاقي الساعة 9 الصبح، اين الفجر؟ انها اذا اطمعت طمعت، تصحى زي الفجر تقول لك خلاص بقى، هم زمانهم اقاموا الصلاه صلي هنا، تسمع كلامها، طب خمس دقايق بقى اضلها تصلي هنا على ما الحمام يفضى، تلاقي الساعه بقت 10، تقوم تجري على الشغل

وقاعد تفلت منه فمسكها دبحها وقاعد يعيط جنبيه. هذا حالنا مع انفسنا، ان انفسنا لا ترى منا استئسادا، رجولة، قوة، جد، حتى وان جاءت ساعة جد تقعد تعيط جنب نفسك. يعني لو انك منعت نفسك يوما من المباحات وادبتها وازعجتها بعد كده تقعد تعيط جنبيه. يعني مثلا لو صمت يوم، بعض الاخوة نقول له ان انت تأديبا لنفسك صم يوم ولا تفطر عند المغرب، اخر الفطار الى الساعة 10، تأديب للنفس، ما فيش فايدة، ما امشي الفجر تاني يوم كذلك، بعد كده يقعد شهرين ما يصومش، او ده عمل زي اللي ذبح القطة وقعد عيط. لا، ينبغي ان يظل صوت عزمك يلهب ظهر نفسك بصورة مستمرة، فإنها إن علمت جدك استأثرت لك، بقت أسئلة عندك كيف؟ يقول امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. امنعها المباح، بعد كده لما تيجي تطلب، تطلب المباح ولا تطلب الحرام؟ قلت انت مش مديها المباح تجرى هي على طلب الحرام، وهذا مقصود الله في الصيام لما أمرك بالصيام عن الطعام الحلال والماء الزلال والزوجة البلال، منعك عنهما في النهار، فإذا منعك عن الحلال تقع في الحرام، كل همتك ان انت توصل للحلال بس، اطول الحلال. فأنت تعامل مع هذا بنفسك أشد محاسبة من الشريك الشهير شريكه. أنا عارف مثلا أحد الإخوة أنا لي عنده 50 جنيه، ولو قلت له هات 50 هيدهم لي 30، أو ما أقول له أنا لي عندك 75 جنيه، يقول لي ليه 75، أقول له لا هم 85 بس أنا هسيب 10 ويبقوا 75، في الآخر نوصل إن ناخد كام؟ 50 حقي. فهكذا يكون حالك مع نفسك، إنك أنت تقول شوف لا مفيش نوم إلا لك. احنا قعدنا النهارده الدرس وعرفنا الطريق، نوم ولا دقيقة، ما تحاوليش، روح تقول لك طب نتعشى، طب ادخل شوية على العشاء، اما نقرا جزء القرآن بعد ما تخلص جزء القرآن، تطالبك بالنوم ولا بالعشاء؟ هي عايزة العشاء بقى، طيب معلش نصلي ركعتين الأول بجزئين وبعدين نتعشى. صبرا صبرا يا نفس، صبرا كلها سهلة وتقوم هكذا. حد عمل كده مع نفسه؟ الحاصل اللي هتقول له يلا ننام، خلاص ننام، نتعشى، ماشي نتعشى، اخرج نقف على النصر شوية، نخرج نقف، نلعب كورة، نلعب كورة، وهكذا نجري معها في ميدان المتابعة. ثم لا تهلكنا، والله تهلكنا، تهلكنا. امنعها ملجوز مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، فإذا ضجت لطلب المباح فإما منا بعده وإما فداء. تقول له والله شوفي أديك بس تدفعي كم؟ يعني ماشي نفسك النهاردة تاكلي مثلا جبنة وخيار، طب تدفعي كم ركعة لولادي؟ وأنا جيب نصلي على 6 ركعات وبعدين يأتي الطعام. هكذا، فإما منا بعد وإما فداء. الدنيا والشيطان عدوان خارجيان، خارجان عنك، الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنك، والنفس عدو مباطن، ومن آداب الجهاد قاتلوا الذين يلونكم. صح ولا لا؟ الدنيا والشيطان بعاد ونفسك معاك، والأدب انك انت تجاهد البعيد الاول ولا القريب. قاتلوا الذين يلونكم، القريب منك. ليس من بارز بالمحاربة كمن كمن، ليس من بارز بالمحاربة كمن كان في كمين. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. ماشي يا شباب؟ ما دامت النفس حية تسعى فيها حياة وتمشي فهي حية، حية من الفلدة بل جسم تسعى لقتلك. ما دامت النفس حية تسعى فهي حية تسعى. أقل فعل لها تمزيق العمر بكثف التبذير، كالخرقاء وجدت صوفا. أقل حاجة تعملها فيك إنها تضيع عمرك بلاش، ما توصلش فيه للجنة. أنا أسألكم بربكم الذي خلقكم مستحلفا، أنت لك 5 سنوات ملتزم، وأنت 6، وأنت 7، وأنت 10، وأنت 12، وأنت 3، وأنت 4، وأنت 2، قل لي وصلت لأي درجة في الجنة؟ أجبني يا أخي، ها؟ وصلت فين؟

في طريق سفره يعلم ان هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق. هي كده لازم في الاول تستوحش، ولكن اعلم ان استمرت هذه الوحشة فهي مرض في القلب. يقول ابن القيم: اذا رأيت نفسك تستوحش في الخلوة من الانفراد مع الله وتأنس بالخلق فاعلم انك لا تصلح له. لابد ان تعلم ان تستأنس بالله، لابد ان تحرص على هذا، ان تأنس به. اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق دون الله فاعلم انك لا تصلح لله. تنفعلوش، ما تنفعلوش ابدا. ولكن الوحشة في البداية من عوارض الطريق، امر عارض بيجي في الاول كده بس لا تدوم، سرعان ما تزول اذا وصلت الى من؟ الى الله. فسوف تبدو له الخيام ويخرج اليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول اليهم. فيا قرة عينه إذاك، ويا سعادة روحه وقتئذ، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ساعة ما تأتنس بالله وأهلك نايمين وأصحابك خمدين خملين بعداء مذنبين، تلاقي نفسك تقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع ودؤوب النفس وبطء السير. في الاول هتلاقي نفسك كده رجلك تقيلة، حاسس بتحصل وانت خارج لصلاة الفجر، يقولك انا حاسس وانا خارج لصلاة الفجر كأن رجلي فيها كياس رمش، مش قادر اشيل رجلي، حاسس كأني مكتف في السرير كل ما اقوم. نعم، هذا في بداية الطريق ايضا، ولكن مع الصبر يزول. لا تستوحش مما تجد من كثافة الطبع ودؤوب النفس وبطء السير، ولكن كلما ادمنت على السير وواظبت عليه غدوا ورواحا وسحرا قربت من الدار. المهم الادمان. ادمان ايه؟ هيروين، دخان، سجاير، ادمان زي ادماننا، ادمان اكل وشرب، ادمان نوم، ادمان كسل، ادمان لعب، ادمان معاصي، ادمان نظر، ادمان سماع، ادمان كلام. اي ادمان؟ كان يدمن قيام الليل، ادمان يدمن ذكر الله، ادمان. انظر صاحبه صاحب السجاير يقول لك اصل في دمه نسبة نيكوتين ما يقدرش يبطلها. يصبح في دمك نسبة نور لا تستطيع ان تتخلص منه. اذا جاءت ساعة بتاع جرعة اذكار الصباح ما تقدرش، تقدرش تأخر. اذا جاءت ساعة جرعة صلاة الظهر صلاة الفجر قيام الليل لا يستطيع. يبقى زي المجنون الملهوف، رجل قلبه معلق في المسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. هذا هو الادمان. ادمن السير الى الله، واظب عليه غدوا ورواحا وسحرا. غدو في الصباح، رواح في المساء، في السحر واظب. ادمان الدعاء، هذا هو الادمان المطلوب للمسلمين، ان يدمن الدعاء، ان يدمن الذكر، ان يدمن الصيام، ان يدمن تلاوة القرآن، ان يدمن قيام الليل، ان يدمن. يصبح هذا ادمان، شيء في دمه تتشرب به روحه. فاذا ادمن السير وواظب عليه غدوا ورواحا وسحرا قرب من الدار، وتلطفت تلك الكثافة، وذابت تلك الخبائث والادران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم. يبدأ يبان عليه بقى ان الرجل ده مسافر لربنا، زي ما بيبان على احدنا كده انه من اهل الدنيا، يظهر على احدنا انه من اهل المعاصي. هذا يظهر عليه همة المسافرين وسيماهم، فتتبدل وحشته انسا وكثافته لطافة